حصريا على موقع djkimo.com. الناس بردانة واني متدفي، نار ليش احتاج اصلا حضنك يكفي. من السنة الفاتت والسنة هاي اني عايش فوق غيمة وانت وياي. ان شاء الله ايامنا عياد وشجر ميلاد وغرام واحساس. يا حبيبي وكل سنة وعام نعيش ايام غرام واحساس، وكل سنين اشطبها الخاطر بوس اطلبها. شنو هالروح تتمنى خير تكون يم حبها، وكل سنين اشطبها اشطب خاطر باس اطلبها. اي شنو هالروح تتمنى خير تكون يم حبها. حضر احضانك قرب موعدنا، بهذا راس السنة انت واني وحدنا. وانتبه في دواء واسمع الآتي، هالسنة واللي بعدها انت ضحكاتي. او كان حبك هالسنة انجاز اتأهل وفاز، يعيش بروح والله ليجي حرمان وفراق إنسان. يعيش بروح خلي الروح تتعايد ونار البوست الزايد. أوعدك ما نترك ولا فد يوم نتباعد، وخلي الروح تتعايد ونار البوست الزايد. وأوعدك ما نترك ولا فد يوم نتباعد. راح اضم روحك قطرة بدمي، ولو يدورونك اقولهم والله مو يمي. وانهزم عنهم واختفي بسكتة، واختصر كل السعادة بيك بس انت. ومو مهم بالعالم الصار يولع بنار، الخير بس وجودك عندي بالكون. ومدري ايش يكون الخير بس بيك، روحي تعيش لحظتها اخذت بيك راحتها. وانت بكلك وبعضك لحد ما تموت مالتها، روحي تعيش لحظتها اخذت بيك راحتها. اي وانت بكلك وبعضك لحد ما تموت مالتها. حصرياً على موقع djkimo.com.